قال اخرج منها. طب ما هو قال له اخرج اهبط وبعدين قال له اخرج. قال له لا، فيه فرق بين الخروج كده بدون، والخروج مقرون بانه ايه، مذؤوما مدحورا. اخرج منها ايه، مذؤوما. يبقى الاول دوك الخروج ومجاوزة المكان، انما الثاني حالة الخروج بذم وبصغار وفرض وايه ولا. اخرج منها مذموما مدحورا، مذموما يعني مذموما، هي اختارت مذموما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يقول له يا اخوات سلط عليهم كما تحب، يعمل فيهم كده. والله اللي يجي وياك انا عندي النار معدة، انا مش هنشئها لهم لما يكفروا، ده انا معد النار على ان الخلق جميعا يكفرون به، عامل لهم مكان، ومعد الجنة على ان الخلق جميعا يؤمنون به، فما عنديش ضيق اماكن. ان امن الخلق جميعا فعندي استعداد للجنة بتاعتهم، وان كفروا جميعا فعندي استعداد لهم جميعا، عشان ما نقولش ده هيبقى ازمة اماكن، لا الاماكن جاهزة. ولذلك قلنا ايه، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والمرث الارث اخذ من غير، ام قال لك ما هي اماكن الكفار اللي كانت معدة في الجنة، نقول للأهل الجنة بحبحوا بقى انتوا فيها كمان. يلا نعم. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، عشان تبقى الخزي والهوان والصغار اللي الابليس اللي بيغوي وياهم في الايه، فان انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها وايه واردون. خلصنا من مين؟ من مسألة مين؟ ابليس. وابليس حصلت له المسألة دي بالنسبة لامتناع عن السجود لادم، وكل ذلك الحوار نشأ بهذه الايه، هذه المسألة.